بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فمن مقصود بالوسط؟ نعم، الخيار، العدل. أحسنت. وهل هو للوسط الذي هو ملتقى الطرفين؟ لا، وإنما المقصود الخيار، العدل. نعم، لأن هذه الأمة آخر الأمم، فلا يصلح أن يكون للوسط الذي هو بمعنى ملتقى الطرفين. فإذا المقصود الخيار، العدل. هذه الآية يستدل بها على مسألة فقهية مشهورة في الاستشهاد وفي الشهادة. نعم، أن الشاهد لا بد أن يكون عدلا، وأما الفاسق فلا تقبل شهادته. أحسنت. ومتى تقبل شهادة الفاسق؟ الأصل في الفاسق أنه لا تقبل شهادته، هذا هو الأصل. كذلك جعلناكم أمة وسطا، وأيضا قوله تعالى: تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطا لتكون شهداء على الناس. فإذا الوسط الخيار هو العدل، أو الوسط هو العدل الخيار، وهو الذي يصلح أن يكون شاهدا. وأما الفاسق فلا يصلح للشهادة، ولكن هناك حالة يستثنى فيها أو تستثنى فيها شهادة الفاسق فيؤخذ بها. متى؟ نعم، أحسنت. إذا انتشر الفسق في أهل البلاد فينتقى أمثالهم للشهادة فيستشهد، كان يكون صدوق اللسان، عنده من المعاصي ما يوجب فسقه ولكن عنده صدق في اللسان ويعرف أيضا بالانضباط، فهنا في هذه الحالة لا بأس أن يستشهد هذا الفاسق للضرورة وللحاجة، وأما من غير حاجة فلا. وهذا ما يسمى بمسائل عموم البلوى، فإذا عمت البلوى بالفسقة وصار كثير ممن هو من المجتمع فاسقا، فهنا في هذا الحالة عمت البلوى، ماذا نصنع؟ ما عندنا إلا هذه الأصناف، فينتقى أمثلهم للشهادة من يعرف بالصدق ويعرف بالانضباط. وهذا أيضا يدخل تحت قاعدة معروفة، ما هي؟ أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. الأمر إذا ضاق اتسع، مثل هذه الحالة ضاق الأمر، ما عندنا إلا فسقة، كثير من هؤلاء البلاد عمت بهؤلاء الأشرار ومن يرتكبون المعاصي ويرتكبون الفسق والأمور التي توجب فسقهم، ولكن عندهم شيء من الخير مثلا في الصدق، ما يكذب. صحيح أنه يزاول بعض المعاصي وبعض الأشياء، لكن يكره الكذب، هذا الكذب ما يقع فيه، وعندهم انضباط في شهادته أيضا، لأن الشخص يفسق بأمور جانبية أخرى، فسق بأمور جانبية أخرى، لكن عند الانضباط فهو مضبوط في بعض المسائل وبعض الأشياء وبعض الأمور يصدق فيها، فهذا ينتقى. فإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. أما إذا كان وجد الأبرار والأخيار، وأيضا كذلك من كان هو صدوق اللسان ومن كان هو خير في الأعمال، فهنا اتسع الأمر فيضيق مسألة الشهادة، فلا يقبل فيها إلا من كان عدلا. وأما الفاسق فيطرح جانبا لا حاجة لنا فيه، اتساع الأمر ووجود البررة ووجود الأخيار، لكن إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، إذا اتسع يضيق باب الشهادة، وإذا ضاق يوسع باب الشهادة شيئا ما بالضرورة وللحاجة التي لا بد منها. قد تقدم نقل كلام ابن القيم رحمه الله، قال: تقبل، قال ابن القيم: تقبل شهادة الفاسق الأمثل، فالأمثل عند الضرورة. تقبل شهادة الفاسق الأمثل، فالأمثل عند الضرورة. قال: وعليه العمل، وإنما ينكره أكثر الفقهاء بألسنتهم. هكذا قال رحمه الله: وعليه العمل، وإنما ينكره أكثر الفقهاء بألسنتهم، يقولون شهادة الفاسق لا تقبل، لكن العمل على خلاف هذا إذا ضاق الأمر فإنه يتسع ويقبل الأمثل فالأمثل من الفسقة هؤلاء، وإلا عند عدم الضرورة وعدم الحاجة إليهم فلا يستشهدون لأنهم فسقة. وحتى العدول شأنهم يختلف باختلاف الزمان والمكان كما تعلمون، العدول شأنهم يختلف، فعدولنا ليس كعدول القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، وهذا لا شك فيه أن عدول زمننا ليس كعدول الأزمنة المتقدمة الفاضلة التي أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هذا في الزمان يقال له عدل، هذا الذي هو عدل زماننا يقال له عدل، لكن لو قرن بعدل الزمان المتقدم فلا شك أن بينهم بون واسع وفرق شاسع، ولكن مع ذلك كل بحسبه، كل بحسب الزمان والمكان كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. فإذا قرر الشيخ الإسلام أن العدالة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فالعدل فينا ليس كالعدل في القرون المفضلة، فالعدل فينا ليس كالعدل في القرون المفضلة، فهي تختلف كما قرر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذه فوائد تحفظ، وهي فوائد طيبة ذكرها العلماء رحمه الله فيما يتعلق بشهادة الفاسق، الأصل عدم قبولها إلا للضرورة وللحاجة التي لا بد منها في إشهاد هذا الفاسق. هذا الذي تقدم معنا في درسنا السالف، ما معنى حديث نحن الآخرون السابقون؟ نحن الآخرون السابقون، عادل، الآخرون زمنا، سابقون منزلة ومكانة، أحسنت، نحن الآخرون أي في الزمن، لا شك أن أمة محمد آخر الأمم ولكنها سابقة في الفضيلة، سابقة في المكانة والمنزلة. بسم الله نأخذ درسا. قال رحمه الله: قال الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى، ما إعراب قوله تعالى؟ خبر، أحسنت. الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما يتعلق الأحكام التي ذكرها الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى، فإنه انتقى آيات من سورة البقرة تتعلق بمقصوده ومراده بيان أحكام القرآن، فمن الآيات التي لها تعلق بالأحكام الفقهية هذه الآية من البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، عندك يا علوي ما هي اللام في قوله ليضيع إيمانكم؟ وما حفظه؟ هذا من دروس الآية الرومية أو التحفة، الله أعلم. نعم ها محمد، هذه لام الجحود، أحسنت، التي هي مسبوقة بما كان أو لم يكن، وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بانا، هذه احفظها القاعدة، وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. قال رحمه الله: اتفق العلماء على أنها نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، هذه الآية اتفق أهل العلم على أنها نزلت في أناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون قبل تحول القبلة إلى البيت الحرام، يصلون إلى بيت المقدس، ثم ماتوا وهم على هذه الحالة قبل النقلة إلى بيت الله الحرام، فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن إخوانهم الذين ماتوا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فأطلق الإيمان هنا وأراد به الصلاة لتوقف صحتها على الإيمان، فأطلق عليها الإيمان لأن الصحة تتوقف على الإيمان، أو قالوا لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كونها على كون مؤديها مؤمنا، فقيل هنا وأطلق عليها الإيمان لأنها تدل على الإيمان، فالذي يؤديها يطلق عليه بأنه مؤمن إما لهذا أو لهذا. والشاهد هو ما سمعت أن هذه الآية نزلت في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون إلى بيت المقدس وماتوا على ذلك، فسأل إخوانهم: كيف حال إخواننا يا رسول الله الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى البيت الحرام؟ فأنزل الله هذه الآية وأنه قد تم عملهم وقبل عملهم وماتوا على صلاة وعلى خير، وما كان الله ليضيع إيمانكم، كما في حديث ابن عباس، وجاء أيضا في حديث البراء في سبب نزول هذه الآية. وهذا باتفاق كما ترى، اتفق العلماء على أنها نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، واختلفوا في تأويلها أي في معناها والمقصود منها. فمنهم من قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم لنبيكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم لنبيكم، هذا الله لا يضيعه. قاله محمد بن إسحاق، وتابعه عليه معظم المتكلمين والأصوليون، جيد يكون تابعه الأصوليون أيضا، فالأصوليون معطوف على معظم ولا إشكال عليه، وتابعه عليه معظم المتكلمين والأصوليون، يكون كلهم تابعوا، ما هو معظمهم أكثرهم، الكل تابع من الأصوليين هذا محمد بن إسحاق، فالعطف على معظم وليس على المتكلمين. قال: وتابعه عليه معظم المتكلمين والأصوليون. هذا القول الأول في معنى هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع إيمانكم، بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم لنبيكم. قال: وقد روى ابن وهب، ما اسمه؟ عبد الله، أحسنت. وابن القاسم، من هذا ابن القاسم؟ هذا ابن وهب ما هو عبد الله أظنه، هذا من المالكية، احتاج أن ننظر من هو ابن وهب يا أخوان، المالكية ما هو عبد الله بن وهب، لا هذا مالكي تأخر جدا لأنه ساق المالكية هنا. عبد الله بن وهب يعني مالك المذهب هو، نعم هو من رواة الموطأ أظنه، محتمل، نعم. قال: وقد روى ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب، أشهب ابن القاسم وأشهب عن مالك أن المراد به صلاتكم، أن المراد به صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، هذا هو المشهور في التفسير، أن المقصود بالإيمان هنا الصلاة، وقد سمعت أنها سميت الصلاة إيمانا لتوقف صحتها على الإيمان، فهي توقف صحتها على الإيمان فسميت إيمانا، أو لدلالتها على الإيمان، لأجل ذلك أيضا سميت إيمانا لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، فمن كان مؤديا للصلاة فهو مؤمن، وما لم يكن كذلك فلا، على أصح الأقوال. وسيأتي الخلاف، يذكر رحمه الله وينصر القول المرجوح بقوة الإمام ابن العربي رحمه الله، عنده قوة في الاستدلال وعنده قوة أيضا في نصرة ما يريد نصرته، فينصره بقوة رحمه الله تعالى لقوة علمه. لكن الصحيح هو خلاف ما ذهب إليه في مسألة تارك الصلاة هل هو كافر أم لا، ستأتي المسألة يطرقها الآن. قال زاد أشهب وابن عبد الحكم قال مالك أقام الناس يصلون نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا، وجاء بالشك أو 17 شهرا في الصحيح في البخاري، جاء 16 شهرا أو 17 شهرا، والحاصل أنهم أقاموا مدة طويلة وهم يصلون إلى نحو بيت المقدس منذ أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، صلوا هذه الفترة الزمنية الطويلة إلى البيت بيت المقدس، ثم جاء التحويل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب ويقلب وجهه في السماء رجاء تحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فاستجاب الله رغبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكلتا القبلتين كان استقبالهما بأمر الله سبحانه وتعالى لا باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بأمر الله، هو الذي أمره باستقبال بيت المقدس وهو الذي أمره أيضا باستقبال البيت الحرام. قال مالك أقام الناس يصلون نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم أمروا بالبيت أي الحرام، فقال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي في صلاتكم إلى البيت المقدس، وهذا أيضا قول جيد، والصحيح في سبب نزول الآية ما تقدم ذكره أن الصحابة سألوا عن إخوانهم الذين ماتوا وهم يستقبلون البيت المقدس فما حال صلاتهم وما كانوا يعملون من الأعمال، فأنزل الله هذه الآية في الصلاة وما كان الله يضيع إيمانه. قال رحمه الله وإني لأذكر بهذه الآية قول المرجئة إن الصلاة ليست من الإيمان، وهذا قول باطل، لأن الإيمان عندهم التصديق، والصحيح أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، والإمام هنا يقول وإني لا أذكر بهذه الآية قول المرجئة، كيف يذهبون إلى هذا القول؟ والله قد سمى الصلاة إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهم يقولون لا الصلاة ما هي إيمان وليست من الإيمان، والذي عليه أهل السنة أن الأعمال من مسمى الإيمان، وذروة الأعمال الصلاة، ذروة الأعمال الصلاة، فلذلك أطلق الله سبحانه وتعالى عليها إيمانا، لأنه كما تقدم في بعض التعليلات لذلك أنهم قالوا أطلق عليها إيمان لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على أن مؤديها مؤمنا، على أن مؤديها مؤمنا أو مؤمن، على أن مؤديها مؤمن. وهؤلاء المرجئة يقولون الصلاة ما هي من الإيمان، وابن العربي يقول إني لا أذكر بهذا القول المرجئة، كيف يذهبون إلى هذا القول أن الصلاة ليست من الإيمان؟ والله يقول ما كان الله ليضيع إيمانكم أي إيش صلاتكم، فكيف يذهبون إلى أن الصلاة ليست من الإيمان؟ هذا عجب من المرجئة، وهذا من الأدلة التي يستدل بها على المرجئة وعلى القول الحق أن الأعمال من مسمى الإيمان ولا تنفصل عن الإيمان، ولا يكون الإيمان إلا بالأعمال، ومن أراد أن يفصل الأعمال عن الإيمان فقد وقع في الخطل وقد وقع في الفساد، فساد القول، فهذا قول أهل الإرجاء، فلا يقال الإيمان أصل والأعمال فرع، هذا باطل، هكذا بهذا الإطلاق هذا باطل ولا يجوز أن يقال به، بل الأعمال لا تنفصل عن الإيمان والإيمان لا ينفصل عن الأعمال، فلا يكون إيمان إلا بأعمال، هذا الذي عليه السنة قول وعمل واعتقاد، هذا هو الإيمان، اجتمع فيه هذه الثلاثة الأشياء ولا تنفك عنه، أما إيمان مجرد من غير عمل أي إيمان هذا؟ ما يعرفه أبو بكر ولا يعرفه عمر، هذا الإيمان الذي هو عليه هؤلاء المرجئة أنه يكفي الإيمان فقط من الله سبحانه وتعالى، وأما الأعمال فهي مكملات فقط، فهي مكملات وليست داخلة في مسمى الإيمان، هذا ما هو صحيح. وبعض الناس من هو من المعاصرين يريد أن يقرر هذا الشيء على الناس في هذا الزمن المتأخر، فيريد أن يأتي مثل هذه البدعة أن الإيمان أصل والأعمال فرع. لذلك أهل العلم لا يقبلون منه هذا أبدا، فيردون عليه بقوة، لأن هذه بدعة خطيرة إذا اعتقدها الإسلام وبثها في الإسلام، كما تعلمون خطره وضرره العظيم عليهم. أن الإيمان أصل يكفي، لا إله إلا الله هذا الأصل، وأما الأعمال فهي فرع، هذا خطأ واضح. فلو قال بقول السلف لسلم، لو قال بقول السلف الذي نقل عليه الإجماع لسلم من النقد، ولكن تأتي بأقوال غريبة تنتقد فيها ويشن عليه. قال فإن قيل فإن كانت الصلاة من الإيمان، لأن علمنا أن الصلاة من الإيمان، وقول المرجع هذا قول باطل، إن الصلاة ليست من إيش؟ من الإيمان. ثم يأتي بإرادة، إذا قلتم إن الصلاة من الإيمان فكيف أنتم المالكية ما تكفرون ترك الصلاة وتقولون الصلاة من الإيمان، تردون على المرجع وعلى هؤلاء الذين يذهبون إلى هذا المذهب. طيب سيأتي عليكم إرادة إذا قلتم بأن الصلاة من الإيمان، فلماذا لا تكفرون تارك الصلاة أيها المالكية؟ قال فإن قيل فإن كانت الصلاة من الإيمان فلما قال مالك إن تاركها غير كافر؟ لماذا قال مالك إن تاركها غير كافر؟ وهذا تناقض، فحققوا وجه التقصي عنه. يقول هذا تناقض، الصلاة من الإيمان ثم تقولون أن الذي يترك الصلاة ليس بكافر. فالجواب إن وإن قلنا إن الصلاة من الإيمان لم يبعد ذلك تسمية، أي أنه تسمية من الإيمان، وإلا هي يعني معنى كلام أن ليست الإيمان نفسه، ليست الإيمان نفسه، هذا ما هو صحيح. فالصلاة من صميم الإيمان، ولا يكون الإيمان إلا بها على أصح الأقوال. فالجواب إن وإن قلنا إن الصلاة من الإيمان لم يبعد ذلك تسمية، وقد جاء ذلك في القرآن، أي كونها تسمية، هذه الصلاة تسمية، مجرد تسمية تسمى بها ويقال لها إيمان، هذه تسمية فقط. قال وقد جاء ذلك في القرآن، قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، هذا الشاهد، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه تسمية، تسمية الصلاة بالإيمان. بعد أن ذكر الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة، إلى قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، فسمى المقيمين للصلاة بالمؤمنين، هم المؤمنون حقا. فهذه تسمية، سمى الصلاة بالإيمان، وليس المقصود أن من ترك الصلاة يكون كافرا، وإنما هي تسمية، سمى الصلاة بعيش بالإيمان، وليس معنى ذلك أنه يلزم من تاركها أن يكون كافرا، وهذا كما ترى القول غير صحيح، سيأتي الصواب في هذه المسألة. قال وكذلك لا يبعد أن يسمى تاركها كافرا فيكون عندهم كفر دون كفر، هذا سمى كافرا أي مجازا وليس حقيقة، سمى كافرا أي مجازا وليس بحقيقة، وهو كفر دون كفر، لا مانع أن يسمى بهذا مجرد تسمية، أما عن الحقيقة فلا، فليس بكافر حقيقة. فالأدلة التي جاءت في السنة أنه كافر فهذه تسمية، وأما أنه كافر حقيقة فليس بكافر. كما أنه لا يبعد أن تسمى الصلاة إيمانا تسمية فقط، كذلك لا يبعد أن يسمى تاركها إيش؟ أن يسمى تاركها كافرا مجرد تسمية، أما حقيقة فلا. فإذا الأدلة التي جاءت فيها تكفير تارك الصلاة إنما هي تسمية، أنه كافر سمي بأنه كافر كما سميت الصلاة بأنها إيش؟ إيمان، مجرد تسمية، وهذا غير صحيح، بل هو كافر على الحقيقة وليس الكفر المجازي أي كفر دون كفر. قال وكذلك لا يبعد أن يسمى تاركها كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، أي تسمية أنه يقال له كافر تارك الصلاة وليس عن الحقيقة. وقد قال علماؤنا الأصوليون في ذلك وجهان، أحدهما أن تكون تسمية الصلاة إيمانا وتركها كفرا مجازا، هذا غير صواب، بل تركها كفرا على الحقيقة. قال الثاني أن يرجع ذلك إلى اعتقاد وجوب الصلاة أو اعتقاد نفي وجوبها، يكون كافرا بهذا الاعتبار، اعتقاد وجوب الصلاة أو اعتقاد نفي وجوبها، فمن نفى وجوبها فهو كافر على الحقيقة، ومن نفى اعتقاد وجوبها فهو ليس بكافر على الحقيقة وإنما مجرد تسمية، يقال له كافر كما جاءت النصوص بذلك أنه كافر وليس بكافر على الحقيقة إن كان يعتقد وجوبها، وأما إن اعتقد نفي وجوب اعتقد نفي وجوبها فهو كافر عن الحقيقة، هذا كله فيه تكلف. قال الثاني أن يرجع ذلك لاعتقاد وجوب الصلاة أو اعتقاد نفي وجوبها، وهذا لا يحتاج إليه، بل يقول علماؤنا من الفقهاء إنها تسمى إيمانا وهي من أركان الإيمان وعهد الإسلام، نعم تسمى إيمانا وهي من أركانه من صميمه، فإذا ذهب ذهب الإيمان على أصح الأقوال. قال ولكن الفرق بين علماء الأصول والمرجئة، أن المرجئة لأن العلماء الأصول يقولون ما تقدم في ذلك وجهان، أحدهم أن تكون تسمية الصلاة إيمانا وتركها كفرا مجازا، الثاني نرجع ذلك لاعتقاد وجوب الصلاة واعتقاد نفي وجوبها، والفقهاء يقولون أنها تسمى إيمانا وهي من أركان الإيمان، ما في مجاز، تسمى إيمانا وهي من أركان الإيمان وعهد الإسلام. قالوا لكن الفرق بين علماء الأصول والمرجئة أن المرجئة قالت ليست من الإيمان وتاركها في الجنة، هكذا يقولون ليست من الإيمان الصلاة كما تقدم. طيب وتارك الصلاة إذا كانت الصلاة ليست من الإيمان؟ قالوا في الجنة لأنه عنده التصديق، والإيمان هو مجرد التصديق. قالت ليس من الإيمان أي المرجئة وتاركها في الجنة، وهؤلاء قالوا أي الأصوليون علماء الأصول، وهؤلاء قالوا ليس من الإيمان وتاركها في المشيئة، هؤلاء قالوا الصلاة أي علماء الأصول ليست من الإيمان، وافقوا المرجئة في هذا ولكنهم خالفوهم فيما ذكر ثانيا وتاركها في المشيئة، أولئك قالوا ليست من الإيمان وتاركها في إيش؟ في الجنة، ما يدخل تحت المشيئة وإنما هو في الجنة. قال وهؤلاء أي الأصوليون قالوا ليست من الإيمان وتاركها في المشيئة، وعلماؤنا الفقهاء قالوا هي من الإيمان وتاركها في المشيئة، وهذا القول أقرب بالنسبة للأقوال الثلاثة التي ذكرت، ولكن أصح منه أنها من الإيمان وتاركها ليس في المشيئة، وتاركها ليس في المشيئة لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى على أصح الأقوال، والكافر ليس في المشيئة، فهذا هو الأقرب أنها من الإيمان ولا شك في ذلك، بقي أمر تاركها هل يدخل في المشيئة أو لا يدخل في المشيئة، فعلى القول بأنه كافر على أصح الأقوال أنه ليس في المشيئة، وعلى القول أنه مسلم فهو فيش في المشيئة، فهو داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، والصواب هو ما سمعت الثاني، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله إذا بقي وقت أصنه، وإذا لم يبقى وقت بقي وقت. قال رحمه الله علماؤنا الفقهاء قالوا هي من الإيمان وتاركها في المشيئة، قضت بذلك آية القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سيذكر الأدلة التي قضت بهذا القول أنها من الإيمان وتاركها في المشيئة، والصحيح أنها من الإيمان وتاركها لا يدخل في المشيئة لأنه ينتقل بتركها إلى الكفر الأكبر على أصح الأقوال، لكن على القول بأنه في المشيئة يستدل بهذا الأدلة أن التارك في المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، خمس صلوات كما سيأتي الآن بيانها. قال قضت بذلك أي بكونه في المشيئة، قضت بذلك آية القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والصلاة تدخل تحت قوله ما دون ذلك. وأما الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إنما هو الشرك به جل وعلا، وأما الصلاة فليست من الشرك، فإذا تدخل تحت قوله إيش ما دون ذلك. هذا تقرير الدليل عند من يستدل بهذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هل الصلاة من الشرك؟ ما هي من الشرك، إذن داخلة في تحت قوله إيش ما دون ذلك، فتاركها إذن في المشيئة، تاركها إذن في إيش في المشيئة، أي تحت المشيئة. هذا وجه الاستدلال من هذا الدليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة. هذا حديث عبادة رضي الله تعالى عنه صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة، من جاء بهن ولم يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد. فهو إيش له عند الله عهد، والشاهد ومسيت من الفقرة الثانية. طيب، ولم يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. واضح الاستدلال وما هو واضح؟ الذي ما أتى بالصلاة يقولون هذا تحت المشيئة، لأن الذي جاء بالصلاة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. والثاني قال ومن لم يأتي بهن أي بالصلوات فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفره له. فهذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث، أن من جاء بالصلاة له عهد عند الله، ومن لم يأتي بالصلاة فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفره له. فإذا تارك الصلاة تحت المشيئة وليس من الكافرين، الكفر الأكبر عند هؤلاء الذين يقولون بهذا القول. فهذان دليلان كما ترى، الدليل الأول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قال والصلاة داخلة فيما دون ذلك لأنها من ليست من الشرك. والدليل الثاني ظاهر الدلالة يعني عندهم أوضح من الأول، وهو أن من لم يأتي بالصلاة فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وسيأتي توجيه ذين الدليلين وبيان أن الصواب من أقوال العلماء أن تارك الصلاة كافر بالله سبحانه وتعالى الكفر الأكبر، هذا هو الصواب. قال فقضت هذه الآية وهذا الحديث ونظائرهما، وأغلب النظائر التي يشير إليها ضعيفة، أغلبها ضعيفة كما تجد ذلك في رسالة ابن نصر المروزي رحمه الله، فهي رسالة جميلة جدا، تعظيم قدر الصلاة من أحسن ما كتب في الصلاة، وفند هذه الأدلة التي يستدلون بها على عدم تكفير تارك الصلاة، ورجح أن تارك الصلاة كافر، أن تارك الصلاة كافر، ونقل إجماع الصحابة على ذلك وإجماع من تقدم من أهل العلم، والمسألة ليس فيها إجماع. وأما الصحابة فنعم، فابن شقيق رحمه الله عبد الله نقل إجماع الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فليس تم من الأركان إذا تركها الشخص يكفر بها إلا الصلاة. فالصلاة هي الركن الوحيد من أركان الإسلام، حاشا التوحيد، طبعا حاشا التوحيد ولا إله إلا الله وما تضمنه، فهي الركن الوحيد الذي به يكفر العبد إذا ترك على أصح الأقوال. فالصحابة أجمعوا على هذا الأمر، أما بقية الأركان ففيها خلاف، إذا ترك الشخص غير جاحد لها فيها خلاف، الزكاة فيها خلاف، والحج فيه خلاف، هل تاركه يكفر أو لا يكفر. لكن الصلاة الخلاف عندهم قليل من تقدم في تاركه، يعني الصحابة. سيأتي. قال رحمه الله فقضت هذه الآية هذا الحديث ونظائرهما على كل متشابه، ما قضت على كل متشابه، بل هذه الأدلة التي سقطها هي المتشابه، فقضى عليها النصوص، قضت عليها النصوص الموضحة أنه كافر بالله سبحانه وتعالى، فليس ما أشار إليه من المتشابه، بل هو من الواضح في الدلالة على تكفيره، وإنما المتشابه ما ذكره، والأدلة قضت عليه أي الواضحة الصريحة أو التي هي قريب من الصريحة في تكفير تارك الصلاة. قال: فقضت هذه الآية وهذا الحديث ونظائرهما على كل متشابه جاء معارضا في الظاهر لهما، ولم يمتنع أن تسمى الصلاة إيمانا في إطلاق اللفظ، ويحكم لتاركها بالمغفرة تخفيفا ورحمة، ويحمل ما جاء من الألفاظ المكفرة كقول عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة فقد كفر، عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا بالمعنى من ترك الصلاة فقد كفر، ونحوه كقوله ونحوه على ثلاث أوجه: الأول على التغليظ، أي أنه فيه الزجر والتغليظ في ترك أو في حكم تارك الصلاة، وليس المقصود الكفر على الحقيقة، وإنما خرجت مخرج التغليظ والتهديد والوعيد وليس المقصود الحقيقة، فهي من باب أدلة الوعيد، فتكون خرجت مخرج التهديد والتغليظ ولم يقصد بها ظاهرها، الأول على التغليظ. الثاني أنه قد فعل فعل الكافر، لأنه تارك الصلاة الكافر، فهذا الذي يترك الصلاة فعل فعل الكافر الذي هو لا يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر، أي أنه فعل فعل الكافر الذي لا يصلي، هذا معناه. الثاني أنه قد فعل فعل الكافر، فقيل أنه قد كفر لأنه فعل فعله. الثالث أنه قد أباح دمه كما أباحه الكافر، لأن تارك الصلاة عند المالكية باتفاق عند أصحاب مالك أنه يقتل، أنه يقتل تارك الصلاة، لم يختلف أصحاب مالك مع أنه ما يكفرونه، لكن يقولون استتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ويقتل، ولا يتردد عندهم في هذا الحكم في حكم تارك الصلاة، وإنما الخلاف عندهم في تكفيره، فذهب جمهور المالكية إلى عدم تكفيره، وذهب ابن حبيب وابن عبد السلام من المالكية إلى تكفيره، وهم من المالكية اختلفوا في تكفيره فقط، وأما في قتله فلم يختلف أحد من المالكية أنه يقتل، وهذا الذي عليه أهل العلم، هذا الذي عليه أهل العلم ونقل عليه الإجماع، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة ومحمد بن شهاب الزهري، فهم الذين قالوا لا يقتل، وإنما قالوا يحبس تارك الصلاة المفروضة حتى يموت أو يتوب، يحبس يوضع بزنزانة في السجن حتى يموت أو يتوب، وهذا أشد من قتله، أليس كذلك؟ أشد من قتله مباشرة، يرتاح بس، لكن لو وضعوا في السجن سيتعب، يتركونه في السجن قالوا حتى يموت ما يخرج من السجن، إما الموت وإما إيش التوبة، فهو قتل بطريقة أخرى عندهم، قتل بطريقة أخرى أنه يوضع في السجن لا يقتل مباشرة بالسيف، وإنما يوضع بالسجن إلى الموت إن لم يتب، فإن تاب بعد ذلك يخرج وهو إيش مسلم من المسلمين، هذا حكم الحنفية فيه وحكم محمد بن شهاب، وإلا جل العلماء من الحنابلة ومن الشافعية ومن المالكية على أنه يقتل تارك الصلاة يقتل، وخالف في هذا أبو حنيفة والزهري وقالوا لا يقتل تارك الصلاة، وإنما يحبس إلى الموت إلا إن تاب فإنه يخرج من السجن، وأما إذا لم يتب فيبقى في السجن إلى الموت. استتاب، نعم استتاب، فإن تاب خلاص لا يسجن، فإن لم يتب يبقى في السجن حتى الموت، يبقى في السجن، واضح هذا هو. أولئك أيضا الذين يقولون بكفر بقتله يقولون استتاب، إن تاب وإلا قتل، إن تاب وإلا قتل، نعم يعطى من شيء من الأكل، نعم لا يحبس صبرا يقتل صبرا، يعطى من الأكل، نعم. من قال خير لم القتل، يعني سيبقى إلى أن يموت، حكم مؤبد في هذا الأمر. طيب إذا من الله عليه من هداية الحمد لله، لكن هم قد يقولون الحدود كفارة، هذا خلاص يعني قد قتل وقيم عليه الحد والحدود إيش كفارة، قد يقولون في ذلك. ما كافر هو عندهم، ها يقتل حدا عندهم، ما يقتل ردة، يقتل حدا عند هؤلاء، واضح عند من لم يقول بكفره يقتل حدا، يقتل لكن حدا لا ردة، لكن من يقول بكفره يقتل ردة، عندهم أيضا يقتل لكن يقتل ردة عن الإسلام، كما في الحديث أن تارك دينه يقتل من فارق الجماعة. طيب، قال الثالث أنه قد أباح دمه كما أباحه الكافر، فقيل له أنه سمي بأنه كافر، من ترك الصلاة فقد كفر، بعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أي أنه قد أباح دمه كما أباحه الكافر، فالكافر دمه مباح بكفره، وهذا دمه مباح بسبب ترك ليش للصلاة، بسبب ترك للصلاة، فهو اشترك في إباحة الدم، لكن الكافر مباح الدم كما تعلمون وغير ذلك العرض هذا. وأما هذا تارك الصلاة عندهم إنما هو مباح الدم فهو مسلم، لكن بسبب ترك الصلاة أبيح دمه. طيب، هذه أدلة من سمعتم من يقول بعدم تكفير تارك الصلاة، ولكن كما ترى الحكم عندهم شديد فيه وأنه يقتل على أصح الأقوال عندهم وعلى ما نقل عليه الإجماع، ولكنه قول أكثر أهل العلم كما سمعت، خالف الأحناف وخالف ابن شهاب في مسألة كفره. والصحيح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة يكفر كفرا مخرجا من الملة. قال محمد بن نصر رحمه الله: سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا أن تارك الصلاة، هكذا يقول محمد بن إسحاق، أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وأدلة الشفاعة تدل على أن المستحقين للخروج من النار بالشفاعة هم المصلون، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح أنها تمتحش وجوههم ويبقى أثر إيش؟ السجود يعرفون به، يبقى أثر السجود يعرفون به بعد أن امتحشت وجوههم تماما صارت سوداء. فإذا الذي يخرج بالشفاعة من النار هم المصلون، وأما غيرهم فلا. وأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر دون غيرها من الأركان، وبذلك قال ابن المبارك وأحمد في المشهور عنه وإسحاق، وحكي عليه إجماع أهل العلم. قال أيوب: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. نقل أيوب الإجماع على هذا، ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. وروي عن علي وابن مسعود وسعد وغيرهم قالوا: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وأما حديث عبادة، الجواب عن حديث عبادة محمد بن نصر يجيب عنه رحمه الله تعالى، نترك الجواب إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. سيأتي إن شاء الله الجواب على أدلة من يقول بعدم كفر تارك الصلاة من كلام أهل العلم. رسالة كاملة ألفت فيه، وبعض الناس يريد يضعفه، يريد يضعف هذا الأثر، والأثر ثابت عن عبد الله بن شقيق رحمه الله. Thank you.